أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل ترفع نجاسة المذيء بالاستجمار أم لا بد من الغسل بالماء كما أتت رواية الصحيح؟ أثابكم الله. للعلماء وجهان في هذه المسألة، بعض العلماء يقول المذي آخذ الحكم البول، ويمكن للإنسان أن يطهره بكل طاهر كمنديل وحجر وخشب ونحو ذلك، ومنهم من يقول إنه لا بد من الغسل بقوله عليه الصلاة والسلام واغسل فرجك، فأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل. قالوا فأمره عليه الصلاة والسلام بالغسل يدل على تعين الغسل فيه، وأكدوا هذا بأن طبيعة المذي أقوى من البول، فأنت ترى أن المذي مادته قوية ولذلك ليست كالبول، فاللزوجة الموجودة في المذي تجعله أولى بالحكم بالغسل منه من البول، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.